أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلنا أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وَمَا جَعَلْنَا التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإن وما أنت بتابع قبلتهم وما

يلعنهم الله ويلعنهم اللعنة صدق الله.